بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم. وأسأل الله العظيم صاحب الفضل العظيم كما جعلنا في هذا المجلس المبارك في هذا المكان المبارك على أن يجمعنا في جنات عليين على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك ومولاه. عدنا إخواني وأعود الحمد لله سلسلتنا سلسلة الطيبة المباركة، سلسلة شرح الأربعين النووية، وما أسمى جمع إخواننا إهانة المبتدئين على فهم الأربعين، وكلنا في هذا الطريق مبتدئون. وصلنا بحمد الله عز وجل ومنته إلى الحديث 26 من هذه الأحاديث المجموعة والمسماة بالأربعين النووية لصاحبها يحيى بن شهاب الدين النووي عليه رحمة الله. وصلنا والحمد لله رب العالمين إلى الحديث 27، حديث يتكلم عن البر وعن الإثم. قال فيه العلماء: حديث البر والإثم، أو حديث البر وما يضاده، أو تعريف البر والإثم. عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس عليه، وفي رواية أن يطلع عليه الناس، يعني يطلع الناس عليه أو يطلع عليه الناس، كلمة مقدمة على أخرى. الحديث الأول هذا رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه، وفي نفس الموضوع حديث آخر جملهما المؤلف والكاتب والجامع وهو النووي رحمه الله، حديثين تحت حديث واحد. قال: وعن واصبة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. عن الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. الحديث الثاني حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد صحيح، واللفظ هذا للإمام النووي رحمة الله عليه. في الحديث 27 فيه حديثين في هذا الباب، حديث قلنا البر والإثم، أو تعريف البر والإثم. الحديث الأول عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الحديث رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله في كتاب البر والصلة والآداب، كتاب في باب تفسير البر والإثم، برقم 53 بعد 500 و2000. والرواية الثانية عن واصبة بن معبد رضي الله عنه قال، ونتكلم في الحديث الأول نعرف الصحابي باختصار، ثم نعرف الصحابي الثاني باختصار، ونجمل القولين بإذن الله جل وعلا. النواس بن سمعان، هذا النواس بن سمعان هو من الصحابة الأجلاء، قيل أنه صحابي وأبوه صحابي، يعني هو أبوه بزوج الصحابة، وقيل أنه من أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. النواس بن سمعان الكلابي، ويقال الأنصاري، وهو صحابي شامي، يعني أصله من الشام، له ولأبيه صحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن أبيه أعطى عمته للنبي صلى الله عليه وسلم. الكلابية في قصة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تعودت من النبي صلى الله عليه وسلم فصرحها النبي صلى الله عليه وسلم، كان امرأة زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دخلش فيها أبدا، شافها وشافته أخلت بها طلقها. هذه كلابية إلى أن رأت النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، استغفر الله وتوب. خير واحدة مسلمة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، فسرح النبي صلى الله عليه وسلم، سرحها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تكون عمة النواس، يعني أخت أبيه، أخت سمعان. وهذا قلنا له صحبة هو وأبوه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الصحابة، هو بيون من الصحابة. هذا من المقلين في الرواية، قيل أنه عنده ثلاثة حديث فقط، وقيل حديثين عن الجوز بكاؤه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا البر بحسن الخلق، وعرفنا الإثم هو ما فات في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الإثم. النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا البر وعرفنا الإثم. لهذا الحديث هذا هو عنوانه تعريف البر والإثم، أو تعريف البر وما يضاده، لأن احنا قلناها في الدرس الماضي أو اللي قبله، وإن لا نضري أشر أريد لمن في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى حين الكيان السوء من الجلوس يديروا عليه الكناية فقط، لهذا قالوا البر أو ما يضاده. احنا ما الذين نقولوا الكيان مليح الكيان مش نحن ما نتفقوش بس نديروا عليه بالكناية بالمعين برك ونقص دول. والصحابي الثاني وعن واصبة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله، مش أتيت، أتيت، جابوه للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ديروا الرواية الكبيرة اللي هو الشيخ عثيمة رحمة الله عليه، فحتى نحد هذا الحديث أنه أتانا غير وشحال للنبي صلى الله عليه وسلم. قال مباشرة من جد من النبي صلى الله عليه وسلم هدفناه، قال له جئت تسأل الرسول، عرف بلي هذا جيت ولي شخصيه مباشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعد خصوصها في يعلم الغيب، يعلم الغيب عن طريق عن طريق وفصل بينه. قال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال نعم. صحابي هذا واصبة قال استفق قلبك، البر مطمئن إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا الحديث حديث حسن. الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال أنه حديث حسن لغيره، والحديث الحسن لغيره مسألة كبيرة. حديث الحسن لغيره قيل فيه نظر شبهتين أو في خلاف، فيه شيئين، إما يكون فيه صحابي مجهول غير معلوم بالسبق، نقولوش كذاب ليس كذاب، وإما أن هذا الحديث ضعيف لكنه تعددت فيه الروايات. الحديث الحسن لغيره هو فيه صحابي غير معلوم بالسبق لكنه ليس من الكذابين، لأن الكذاب خلاص قيل عن هذا الأمر أول. وقيل الثاني أن هذا الحديث ضعيف لكنه تعددت منه روايات الصحابة فيرقى إلى درجة في الحسن لغيره. هو روي في مسند الإمام أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن، لكن كلام الذي كتبه حسن لغيره هذا كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهو من جهابذة علم الحديث. الصحابي الثاني وهو واصبة بن معبد الأزدي رضي الله عنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عشرة رهاط من قومه بني أسد سنة تسع، جاء هو وعشرة من قومته أو من كبار قومته، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، سنة التاسعة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاليه للمدينة المنورة أو لما كانت تسمى يثرب. جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا، فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو دين محمد، هذا ما هو دين الإسلام، بماذا يأمر دين الإسلام، فأسلم هو وأصدقاؤه ورجعوا القوم تحت، فأسلم في القوم الرهط جاء بشر عشرة رهط والله عشرة أوجه، الرهط هو البشر هو جماعة، جماعة عشرة رهط يعني رجال، والله عشرة أوجه يعني عشرة رجال، الرهط هو جمع من الرجال، نقول بعد الرهطة تاعك، نقول هذا الدرجة هنا بعد الرهطة، بعد الوجه تاعك، بعد الجسم تاعك، بعد الجسد تاعك، لا الرهط. ولو كلمة عربية صحيحة رهط. بارك الله فيك، بارك الله فيك. سورة النمل قال في 9 فأسلموا ورجع إلى بلاد قومه، ثم نزل بالجزيرة وسكن الرقة وقدم دمشق، كان قارئا بكاء لا يملك دمعه. يقرأ أي قرآن يجب 9 ورهت. بارك الله فيك، بارك الله فيك. فادنا بها شيء، فهنا خبر البقرة هذا أسلم، هو العشرة ورهطة بالإنعان، جمع لنا 10 رجال الآن أسلم ورجع القوم تحم، ولو أسلم القوم تحم. هو سافر إلى الجزيرة، الجزيرة هي شبه الجزيرة العربية القديمة مثلما هدروا لها، ثم ذهب إلى الرقة وقدم دمشق. الرقة هذه هي مدينة في سوريا، ودمشق مدينة في سوريا، لكن بتريد دمشق هذه هي والكوفة والبصرة كانوا إذا ذكرت وحدها يقصد بها المحيط كامل، وإذا ذكر ما اسم آخر يقصد غير المدينة فقط. إحنا لا نتكلم دمشق، دمشق يقصد بها أرض سوريا، يعني راح للرقة بعد راح لدمشق، دمشق هي عاصمة سوريا ذكرت الوقت، لكن كان يقصد بها المساحة الكبيرة، يعني ليس دمشق من المدينة. نحن نقول ولاد علي بن ناصر، ولاد علي بن ناصر جاي من ولاد عناني، من ولاد الطايفي، من القريش، من فوق من الاحساس، هذه كل ولاد علي بن ناصر مدينه كبيره. خاصك واحد تخصص لي تقول لي من القريش، وان كان القريش غير ولاد علي بن ناصر، ومولي من فوق شويه في هذوك ولاد علي بن ناصر راهم يقولوا راه يجيب من القطاع، من القطاع في اولاد العيلة، هذه ولاد علي بن ناصر، اولاد علي بن ناصر العروس 9 او 7 تاع الصيف، هذا دخلنا ذكرها نسيها في الشيخ جاي من اسمه قال لك حتى الحدود تاع ولاد طه، هذه كل ولاد علي بن ناصر وولاد عامر وكذا. بعض الكلمات قلنا وهذا كان قارئا بكاء لا يملك دمعه، كان يبكي بزاف. توفي بالرقة ودفن بها وقد بلغت 90، هذا 90 سنة. أما الصحابي الأول النواس قيل لا علم لهم بتاريخ ولادته ولا تاريخ وفاته، ما عندهمش قريبا في تبحث فراجل ما لقيتش، ما لقيتش، قالت لي يجهلوا لا تاريخ ولادته ولا تاريخ وفاته. أظن الكلمات المستشكلة البر هو مجموع وجامع لكل خير، أي حاجة فيها خير وجمها خير هي البر. والإثم هو ضد ذلك وهو اسم جامع لكل شر، البر جامع لكل خير، أي حاجة خير هي بر. والإثم عياذا بالله هو عكس البر وهو جامع، اسم جامع لكل شر. حاك في صدرك الإثم ما حاك في نفسك، وفي رواية حاك في صدرك هو ما تردد ما حصل فيه الشك في النفس. حاك في صدرك يعني حصل تردد في نفسك الداخل. في الحديث الثاني جئت تسأل عن البر، البر تكلمنا فيه والإثم تكلمنا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك، استفتي يعني اطلب الفتوى، استفتي اطلب الفتوى، جئت استفتيك يعني جئت اطلب منك الفتوى، جئت استفتيك يعني جئت أطلب منك كلاما حقا تزيل به هذا اللبس الذي في صدري. جئت نستفتيك في أمورنا العادية، جئت نستفتيك في أمور الدين، هذه هي حاجة اللي رأيت تتردد في النفس جئت شخص عليها، هي متعلقة بالشرع، هذه من ناحية طلبت الفتوى، طلبت كلام مفصلي وفيصلي عما يتردد في نفسك فتزيل به الشك. كيف تطلب جواب ويعطيك الجواب، بعد تحب تطلب ما بعد الجواب هذا يسمى الدليل. شيخ خمر حلال وما حرام؟ حرام. شو اللي قال لك انما الخمر والميسر؟ كي تجيب الكلام اللي بعد ما سؤال الثاني فعل هذا دليل جوابك، دليل الفتوى يسمى دليل الفتوى. قلنا حاك في صدرك أو ما اختلج وتردد ولم تطمئن النفس إلى فعله، حاجة موسوس منها، حاجة مخلوع من هذا أخضرب هذا هو حاجة حاسب في صدري، حاجة حاسب في صدري، حاجة موسوس منها، حاجة مثل هذا متردد نديرها نديرها، هذه معنى حاكة في صدرك. قال استفسر يعني اطلب الفتوى. وكذلك في الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، تردد في الصدر أي لم ينشرح له القلب، يعني بالذكر أو موسوس من منديرها منديرها صحيحة غلطة، هذا هو ما حاك في الصدر وتردد في الصدر. الحديث الأول عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، جملة فيها ثلاث كلمات، أعطانا بداية الجملة وأعطانا جوابا عن الجملة، أعطانا البر وأعطانا تعريف البر وحسن الخلق، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم جامع هنا البر وجمع وجامع لأعمال الخير، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لنا كافة أنواع البر في حسن الخلق. سئل عن البر فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن البر حسن الخلق، فإن البر اسم جامع لكل خير، وهنا عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق، والمقصود من ذلك أن أعظم خصال البر هي حسن الخلق. لما احنا نتكلم نقول البر حسن الخلق نعم تصلح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم واحد يجي يطلب منك سؤال تقول له بالدرجة كان تقول له من الآخر، تعطيه أقصى وأعلى حديث ما هو يعني البر لو نبدأ نعرف به راو من الصباح من السلام عليكم والله من تهضر مع أبوك ولا تهضر مع أخوك ولا تجيب الحليب تشرب ولول يدك ولا تروح شيء مش خارطة يحليب تجيبها، هذا كله من البر. ولم ولم ولم حتى ترقد حتى ندير الأدعية تأخذ ترقد كله من أعمال البر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جملول في حاجة أخرى هي حسن الخلق، لأن صاحب الخلق الحسن، خلق الحسن في هذا يقوده إلى الحسن في أمرين، حسن مع الله عز وجل، حسن مع العباد. إنسان كان عنده حسن خلق راح يطيع الله عز وجل في أما أمره ويجتنب الله عز وجل فيما نهاه، هذا ما يدش غير البر، هذا الدل أبرار والدل بر والدل بر، سكي يطلب منك ربي فيجدك، في نهاية ربي فلا يجدك، هذا هو الخير، في طلبك ربي في أمور الواجبات والجد تجري فيها هذا هو الخير الكبير، وفي نهاية الله عز وجل عن أمور ولا يجدك فيها هذا هو الخير فيني كذلك. ربي أمرنا بأمور وجب أن يجدنا فيها، وربنا هان عن أمور وجب أن لا يجدنا فيها، واجبات عبادات وهذه محظورات منهيات محرمات أمرنا الله عز وجل بفعل الخيرات وتجنب السيئات، هذا من حسن الخلق. قال وحسن الخلق هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى عن الناس واحتماله منهم. كان تعرف واحد اخر يقول لك حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل الندى وكف الأذى وتحمله، يعني ديما مش الناس تتخنق فيه العبوس خنطار الناس ونشنف عليه الناس، تبدا من والديك وتبدا من مرتك وتبدا من ولادك وانت مشنف على الناس النهار كنت مشنف الناس سبحان الله الناس كلكم شي منك، هذا هو صاحب ليس صاحبه بصاحب خلق حسن. كذلك بذل الندى بذل المعروف، إنسان طيب تحب يدير الخير في الناس. كذلك كف الأذى، كون يسيب من مال ما يبيه لا يبي حتى واحد، لأن كف الأذى يقابله تحمل الأذى، أنا ماذا بي من بيش الناس مش يغطن عليهم شعبين مش يغطن عليهم جيب الحزن يغطن عليهم حاول أن نبرد نحاول أن نثبت روحي نحاول أن نكون سيبا ردو شو سيبا ردعوش اتفق الأمور كبيرة حتى تردو ردو باللين ردو باليسر يا رجل تقي الله يا رجل خاف ربي يا رجل ظلمني يا رجل نشغل يا رجل مذل، وبعدها تعلي كل مقام المقام تولي في الدم وتولي في الجروح وتولي في القطاعات وتولي في التكتير هذيك عندها أمور أخرى عندها جزء أخرى فيها أرفع المظلمة القاضي أو ردها أو كذا فيها أمور أخرى. فجناء حسن الخلق في أمرين عظيمين بذل الخير وكف الشر، وإذا تعاملنا مع حسن الخلق فإنه يكون في حق الله عز وجل كما كنا نقولها بأن تأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه والتسليم التام والرضا المطلق لأحكامه. وحسن الخلق مع العباد أن تعامل كل خلق الله وفق أوامر شرع الله. حسن الخلق مع الله عز وجل هنا تطيع الله وتجتنب ما نهاك الله، هذا هو تنجح، هذا هو البر كامل. عربي عربي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة التي فيها طاعة الله لما أمر به وفيه اجتناب ما نهى الله عنه، هذه هي. رب اعطانا تشويق إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الشاكر هو المؤمن المسلم المصلي القائم والتائب كذا الراجع كذا، والكافر هو الذي صاحب الشهوات وصاحب الموبقات وصاحب الكبائر وصاحب الفجور وصاحب ويذكر فيها الكافر الذي لا يعترف بالله أصلا. لعلنا نزيد نمد فوائد من كلام شيخ العثيمين رحمه الله. قال البر ذكره الله عز وجل فقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا حديث الأول تاع النواب، وكأنه شارح لآية من آيات الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال الشيخ والبر كلمة تدل على كثرة الخير، وحسن الخلق أي حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع عباد الله. فحسن الخلق مع الله عز وجل أن تتلقى أحكامه الشرعية بالرضا والتسليم، وأن لا يكون في نفسك قدح وحرج منها ولا تذيق بها ذرعا. بعض الناس لم يصلي وراد يصوم وكاره تحفظ بكل الصيام الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. يدير بالعبادة هو مش راضي بها، والله مستعطيها عليه، والله مستكبرها على نفسه، والله جديد عليه. لعثمان يريد ديرها بيت الدين حسنات ترك الدين فيها وتدي فلوس، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا أمرك الله عز وجل بالصلاة والصيام والزكاة وغيرها فإنك تقابل ذلك بصدر منشرح. بعض الناس الصلاة تجيه بديلة، الزكاة يمدها والله قد قرح نحاها اللحمة، ده حق الله عز وجل، حق ربي في المال يعطاه لك، والمال هذا اللي راح تمده أو الزكاة لمالك أو مطهرة لذلك المال، وراه حق للفقير والمسكين واليتيم وكذا وكذا، أو حق الله عز وجل. تتنسي من جسمك تتنسي الزكاة عند فوق قلبك تبتدي فيها في الإثم، تتمد فيها تبتدي في فيها في الإثم، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا حسن الخلق في أحكامه القدرية، فالإنسان ليس دائما مسرورا. بعض الناس يجيهم أمور في أهله في ماله في ولده ما يرضاش فيها، كلنا ذاك الشخص خاص وربنا حرك الجوانع ولا ربنا وجدت كلنا نقوله جيت وشوكا يعشي عالية ربي اللي خلق، نسأل الله السلامة والعافية. وبالعكس تكون الجنة في النعم اللي يروا فيها تخبط في نعم كبيرة. صباح شيخنا واحد والله قال لي أحسن نعمة، قال لي تفكر قال لي تدخل للمرحلة الفرعية، تخيلوا خالتي دايرة من معوقين قاعدين يدخلوا من المرحلة اللي غسلوا المديرين بسيطة ما كاين والو، تدخل للمرحلة واحد يقول لك تيقية معدوم عليين ما كاين، بصح تدخل للمرحلة تخرج وحدك واحد يشوفك واحد يغسل لك واحد يحليك. خلينا من نعمة، نعمة البصر نعمة النطق نعمة احنا يجلسون شيء هذا وكلها من هنا وارواح خلقي يعني من يروح من المرضون يولد نفسك، صلى الله سلامة والعافية ربي يغفرني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس عليه. النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن الإثم بزي شوية إثم اللي حاك في نفسك حاجة تحرك في نفسك، وحاجة كرهت أن يطلع عليه الناس، حاجة تكون تسيب الناس يشوفوك بها، هذا هو الشر وهذا هو السيئة وهذا هو الإثم. هنا فيها كلام بين المكروه أو كذا سنخوض فيها بإذن الله عز وجل. قال الإثم مقابل للبر ونظيل أو ما يعاكسه، الإثم هو ضد البر وهو من أعمال الشر وخصال السوء. والإثم يعرفه المسلم سليم القلب، إنسان اللي عنده بصيرة هذا وإنسان عقل والله غير واحد يعاكس الشر هذا يعافو. هو قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحيك ما حاك في نفسك، حاجة الأولى خاصة تعرفه بقلبك شر إنسان المسلم العاقل الرظيم، الحاجة اللي مش مليحة والله غادي يعاقب نفسه، كون يعاقب نفسه والله غادي يعاقب الناس، هذا الإنسان السوي. ف فالمسلم سليم القلب فهذا يعرف الإثم الواضح وأنه بين، يعني واضح لا شك فيه، فهذا واضح لكل أحد. وهناك إثم يتردد في الصدر، فالمؤمن سليم الصدر يبتعد عنه ويكرهه، ويكره أن يطلع الناس عليه. حاجة تعرفها في قلبك مشي الليحة، هذه كي مشي الليحة مباشرة هنا رك الدرجة الأولى. أما لغلبتك نفسك ودرت لذلك الإثم وحسيت بلي الناس والله تتدرج من الناس، لكن ما عندناش نقولوا ما قلعت شيء والله كان أشبهها وطلع كذا كذا، هنا تعب لأنه سيئة وأنه إثم. لا، أي شيء بالدرجة، أي شيء تحب تدير وحدك وحدك يشوفك سيئة تكسر شخص، أنا نقسم لك هنا أي شيء يديره بنادم يستبينه بنفسه ويقول لك كون نصير يشوفوني شنياك نتبهدل عيب شومة قسر هاك واحد يقول تعيبك شومة لا نشوفك شنياك. خلينا كينا بعض الأعمال المعتادة هذه فيها حشمة وحياء، نكرمكم الله إنسان يرى يدوب شوية إنسان راح يبدل القش تاعه، إنسان أكرمكم الله يختلي راح بيت الخلاء، هذه كارهة ما يشتيش يشوفوه الناس سبي ليس مثل معصية، هذه من الآداب وأغلبها أغلبها تكون في آداب الحاجة، مش قضاء حاجة، قضاء الحاجة اسمها غير تفريح، ما آداب الحاجة تغير لباس تستحب أو تحيا أمور خاصة تغتسل تقضي حاجتك في المرحاض، هذه كلها من أعمال الحاجة، يعني في واحد وحده يكون مع نفسه، هذه أعمال هذه لازم نديرها، وإذا درتها في حسن نية راح تدي فيها الأجر، راح تدي فيها الأجر. في هذا احنا دي نقوله، احنا عنا عادات وعنا عبادات، المعاملات كي يزيدها المعاملات مكانش المعاملات تدخل في العادات تدخل في المعاملات العبادات العادة المعاملات هذه أنا راح نشين عند الشيخ، هذه معاملة تدخل في العادة بصح معاملة أنا راح تقول الإمام بمستفي في سؤال، هذه معاملة صح تدخل في العبادة، لهذا احنا ديما نقولوها عبادات والمعاملات والله الأعمال ترتبط بالنية، بعض الأعمال العادية ترقى إلى درجة الأجر ودرجة واجب تولي عبادات. سنة راح يشرب برك في الوال وشرب شربه ما فيش لجنة خالص، بس حنا نويت نشرب به نقدر نمشي ودك نروح نصلي تدي فيه لجنة رايح نجيل اليوم جاي لنا فيه هو الوال جيل ما معنى حتى حسنة، بس حنا نويت نجيل به العشوة نصر في الليل اليوم نجيب حزب به نصر اليوم في الليل نجيب خمس ركعات الجيلة تاعت هذه تدي فيها لجنة. أظن أننا تكلمنا في الموضوع على كثير، قلنا والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، أظنني أذى إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه عن الإثم وما حاك في الصدر، قال أي تردد وصرت منه في قلق، وكلمة كرهت أن يطلع عليه الناس قال لأن هذا محل ذم وعيب، فتجد المرأة مترددا فيه وتكره أن يطلع الناس عليك، وهذه الجملة إنما هي لمن كان قلبه صافيا سليما. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان عنده روح عنده قلب إنسان عظيم، يعني الإثم يعقد شوي حاجة دولة موسوس منه يحرك في قلبه والله غير يعقد لي هذا إثم، والله إذا ما لمسوش نفسه بعد يقول لك والله غير عيب قدام الناس والله غير يقنوني والله غير يشعوني والله غير يديروني تعقد لي هذا، وكذلك الإثم. هذا الحديث الأول، أظن من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. شو معنى جوامع الكلم؟ هدرة صغيرة والمعنى كبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم البر حسن الخلق، صفق الناس، بس معناها كبير، هذا هو معناها جوامع الكلم، يعني كلمة صغيرة والمعنى كبير. فيتكلم بالكلام اليسير وهو يحمل معاني كثيرة، كذلك الحث على حسن الخلق، وأنك متى أحسنت خلقك فإنك على بر. سان الذي أحسن خلقه فهو على بر. ومن البر قلنا تكلمنا في حق الله عز وجل حسن الخلق، وفي حق العبيد، حق العبيد أولهم بر الوالدين، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كذلك إن المؤمن الذي له قلب صافي سليم يحك في نفسه الإثم قبل أن يطلع عليه الناس. هذا من فوائد الحديث، إنسان قلبه رزين وصافي قلبه، والله تحرك في قلبه قبل ما يحميه الناس ولا ينشعه الناس ولا يتبهد المتوال للناس. تحرك في نفسك قبل ما تروح للناس. كذلك الرجل المؤمن السوي فإنه يكره أن يطلع الناس على عيوبه وأن يجدوه في وضع مشين. إنسان العاقل كرمكم الله سبحانه يقولها، شو اللي يراه يشوف القطر يعد يخمس، ولا يشوف الخماس يعد القطر. هذه نقولها بنستهدي منها، القطر يخمس يخبي خماس واحد وحال نادر ما يشوف القطر يخمس. احنا بشر والله الناس نشوفوا الناس نديروا العيب قدام الناس ونتفرجوا فينا، هذا عجب ربي، هذا عجب ملي، هذا عجب يدير ملي، هذا نسأل الله السلامة. حيوان يعلمنا كما في قصة ابن آدم، جاء الغراب علمه كيف ينفخ. سبحان الله، نديه العبرة من الحيوانات، ربي يديرنا وإحنا بسامين إيش نتعرض. صلى الله السلامة والعافية. الحديث الثاني، وعن واصبة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم. قال نبي صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا واصب. قال الشيخ العثيمين رحمه الله عليه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لا أريد أن لا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه، وحوله عصابة والله عصابة من المسلمين يستفتونه. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم سقسيه، حوله سقسي على كل شيء، سقسي على كل شيء، يخلي والي يقول جماعة بزاف دارين بالنبي صلى الله عليه وسلم، سقسي في النبي صلى الله عليه وسلم. فجعلت أتخطاهم، وذي يكسل في الطوف ويمشي يعلم بالنسبة يجد من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قصة. أتخطاهم قالوا: إليك يا واصبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: دعوني فأدنو منه، فإنه أحب الناس إلي أن أدنو منه. قال: دعوا واصبة، أدنو يا واصبة. النبي صلى الله عليه وسلم خليه جدًا. قيل أنها قررها مرتين أو ثلاثة. قال: فدنوت حتى قعدت بين يديه، يعني جيت توري قدامه. فقال: يا واصبة أخبرك أو تسألني؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قل لك ولا تسألني. فقال واصبة: نعم. فجمع أنامله فجعل ينكث بهن في صدري ويقول: يا واصبة استفتي قلبك. قبلها قال له النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر والإثم. كيف النبي صلى الله عليه وسلم عرف باللي واصبة جاي سقسي؟ قال له: جاي سقسي، سقسي ولا نقول لك وش حوز من الاخر. قال له واصبة: قل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر والإثم. قال: فجمع أنامله، النبي صلى الله عليه وسلم يديه، فجعل ينكث بهن في صدر، ينكث خبطه في صدره هلا في صدره، ويقول: يا واصبة استفتي قلبك، سقسي قلبك، سقسي قلبك، استفتي نفسك ثلاث مرات، البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس أو أفتوك. قال: جئت تسأل عن البر. اسم النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن واصبة جاء يسأله عن البر. لهذا احنا من بعض خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب في بعض الأمور، ولا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الله عز وجل ارتضى أن يظهر بعض الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، إلى آخر الآية في سورة الجن. لهذا فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية على ما في قلبه. لهذا قالوا: بصح إنسان عالم فقيه، الدنيا قلت لك قرأت شيء عنه، بعض المشايخ ولا قرأت في التقصير يقول لك على بيشار في قلبك عنده علم محيط ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من العلماء بكثير، فقد أحاط ببعض معلومات الغيب، فأشاده الله عز وجل أن السائل يريد الموضوع الفلاني فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الإثم، الإثم ما حاس في النفس وتردد في الصدر، لنفس التعريف الأول تقريبا التعريف نفس الحديث حديث نواس بن سمعان. وقال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكلمة الثانية: وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني ما كان فيه تردد وشك وشبهة وريبة لا يطمئن إليه قلبك فاستفتيت الناس فيه، حتى حاجة فيها شبهة واستفتيت الناس فيها وقالوا لك رأي حلال تسمعها فيك مش قابلها، فيك مش قابلها، فيك مش قابلها، مش قابلها. لهذا عندنا قاعدة تقول: الحرام حرام ولو فعله كل الناس، والواجب والله في رواية أخرى: والحلال حلال ولو تركه كل الناس. حنا بعض الناس يقول لك القاعدة إذا عمت خفت، يعني الناس اللي داروا الزردالة هذه وكلهم يديروا هاي السطر فيها والناس كلهم زرق بينا. لا، الحرام حرام وإن فعله كل الناس، والواجب واجب وإن تركه كل الناس. حاجة اللي واجبة واجبة خالص ليش واحد ما يدير فيها، والحاجة اللي حرام حرام ليش الناس كل أرهم يديروا فيها. هنا قال: فما كان فيه تردد وشك وشبهة وريبة لا يطمئن القلب إليه فالسلامة تركه واتقاؤه، حتى ولو حصل فيه إفساء من الناس لك بجوازه، فلا يستطيع بشر أن يفسي لك بجواز الحرام. قال: إلا إذا كان المفسي ورعا متقيا لله ويبين المسألة ويوضحها بالدليل وجب قبول قوله والعمل بفتواه، وحينئذ لا يلتفت إلى تردد الصدر وعدم الطمأنينة. هذه قاعدة أقل الضررين ولا كلف من قلواش ناس، ما كان أمور إحرام وكان أمور شبهات وكان بعض الأمور في الاستكراه رفع عن أمتي الخطأ والنسير وما استثنوه عليه في بعض الحالات. أنا من ديره هجمة كثير حتى لا نعطيه الفرصة لأي إنسان. في بعض الأمور إنسان يلقى ركما بين أمرين أحلاهما مر، هنا نقول نديره قاعدة أخف الضررين، أخف الضررين يعني نديره بحاجة فالي حلال مباشرة. إنسان ذاق فيه سبل خلاص شر خلاص راح الغابة من الجوال يلقى أخوه مسلم كيفه ميت والحمسة عم قطع عليه والجل كل نجيت الحمسة عم قطع عليه، هاو حرام يجوز. يحب أحدكم أن يأكل ألحم أسيه ميتا فكارثموه، كارثموه هناك تراها تراها تحريمية، ما يجوز نأكل الذيب وما يجوز نشرب البول الثاني وما يجوز نأكل فون المسلم صح راح تموت. هنا توليك الضرورة، هنا توكل كيف نأكل؟ أخف الضررين، نأكل خويا المسلم ولا نأكل حمتي عزيب؟ نأكل حمتي عزيب وما نأكل حمتي المسلم. هذا إحنا إنسان إذا وقع في ورطة وراح يدير حرام لازم يدير حرام، مش لازم إنساني يعني وقع خلاص ما بين المطرقة والسندان. هنا يجي دور المفتي، إحنا في قلبني مش قابلها، في قلبني على بالي مش هذا المثل بالأمثلة بالزهر مش نهدر من أمثلة له في قلبك مش قابلها، لكن باللي خلاص يا هذي يا هذي. هنا تولي كنت روح للمفتي، مفتي المتقي فيك يقول لك قاعدة أخف الضررين، دير الحاجة التي فيها أقل الضرر. هذا قيل الجملة الخبرية حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حاك في النفس وتردد في الصدر، هي جملة خبرية عن الإثم. وإن أفتاك الناس وأفتوك، فهذا قال إذا طلبت الاستفتاء وطلبت الإفتاء وهو بمعنى الخبر، لأن الإفتاء إخبار عن حكم شرعي عن حكم شرعي، فأحاله النبي صلى الله عليه وسلم على القلب أولا. هذا كلام شيخ العثيمين أظن يعني شديد شوية. وإن أفتاك الناس وأفتوك، هذا من باب التوكيد، يعني حتى لو أفتاك وأفتاك وأفتاك يعني كررها الشيخ، فلا ترجع إلى فتواهم ما دام قلبك لم يطمئن ولم يستقر، فلا تلتفت للفتوى. بعض الأمور قال لك باللي رشوة حرام، جواد يقول لك هو يجوز، يا رجل اتق الله. هنا في المسألة دي فيها واحد الجواز واحد إشكالية أول مرة ترى المشكل هذا يرزم ويدير ويدير ويدير ويدير أنت من أجل إحقاق حق رجعت أمورك لكن المرة الجاية ما تتكررش فيها ما نجيما في المسألة هذه المثال هذه كنت تروح المفتي في مرة لا يقول لك لا ضرر ولا ضرار وكذا وكذا فيها في أمر لكن في بعض الناس دينا دين أرضي فخلاص خلاص هذه حرقة في قلبك إيش فيك فيك فلان إيش خلاص هذاك ما قبلتها في ضميرك السوي إنسان مسلم عاقل ما قبلهاش فما بالها يروح سبحان الله لي الحرام أو يقبل فتوى به يحللها لأن بعض الناس عاد يطلبوا فتوات بيجيبوا أمور ويمشي نذكر الفوائد إن شاء الله عز وجل على نختمه من فوائد الحديث الثاني وجوب الرجوع إلى القلب أولا حاجة الأولى بدأ بروحك لحاجة ما قدرش أنت تقبلها في عقلك ما تروح تستفتي عليها مباشرة ثاني نفسك ما قبلتهاش سببك تروح للشيخ يعطيك كلام ثاني نفسك يعني تعني ما ربط ربطت فيها لا ما تمشيش فيه خارج الثاني كذلك لا يطلب الإنسان الفتوى في أمور رفضتها نفسه حيث انت عفتها ما قدرتش تقبلها ما قدرتش تخدمها يفرض بالنسبة يجيب الرخصة بيديها فلا يغتر الإنسان بإفتاء الناس لا سيما إلى وجب في نفسه ترددا ومن الناس من يستفتي عالما أو طالب علم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم إلى الفتوى وفي رواية أجرأكم إلى الفتوى أجرأكم إلى النار وفي رواية أقربكم إلى النار ثاني حاجة ما قلتهاش تروح تستفتي وتروح لواحد ممكن يعطيه كلمة يحللها لك وتجي الوزير تاعك ويجي به هو الوزير تاعك ونسأل الله السلامة والعافية أظن هذا ما وفقنا الله عز وجل أن نتكلم فيه حتى نطير على إخواننا صلى الله عليه وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله.